ابونا نذهب الى بلد معينه يعني، وما فيش عمل الا البلد دي، بالرغم ان ابويا يعني غير ملتزم، هل يطيع ابوه في يعني انه ما يذهبش البلد دي يعني؟ الا ما ذهب الى تلك البلده نعم التي ينهاه ابوه عنها. نعم. من اين ياكل؟ ما فيش. الله يهديك. مع الوقت ما في يعني، من اين ياكل؟ البلد اللي هو فيها دلوقتي من اين ياكل؟ يموت؟ قل. نعم. ما فيش فاهم، ما فيش. اذا اطاع اباه ولم يذهب الى البلده التي هو يريد الذهاب اليها اطاعه لابيه، من اين ياكل؟ من حياه متعسره يعني، وما فيش اكل، ما فيش مجال، ما فيش دخل يموت الشيخ يرزق منه. خلاص ما سمعت كلامي. يموت جوعا؟ قل لا. لا طبعا. اذا من اين ياكل؟ يذهب الى البلد يعني؟ لا حول ولا قوه. اخر اجابه لك يا اخي، ابوك يمنعك ان تذهب لكسب القوت. نعم. كويس؟ فهل هو يموت اذا لم يذهب؟ لا ما يموتش. اه مش هيموت يعني. من اين ياكل؟ يبقى يذهب. يذهب لا ما يذهب اذا لم يذهب اطاعة لابيه، يموت جوعا؟ لا مش هيموت جوعا. من اين ياكل؟ من البلد. في رزق بسيط جاي يعني. اه شفت شلون؟ اذا هو يذهب للبلد للتوسع، فما هو يموت. فاذا كان يموت او يضيق معيشته بحيث انه يحتاج الى العيش ولا يجده، فلا طاعة لابيه. اما ما دام هو يعيش عيشة ولو عيشة ضنكا ماديا، فيجب عليه ان يطيع اباه. والله يا والله يا سؤال مهم عشان هذا.